يقول السائل: من فاته ثلاث تكبيرات من صلاة الجنازة هل يكبرها قبل الدخول مع الإمام، أم إذا سلم الإمام يأتي بها، أم يكتفي بتكبيرة واحدة؟ من الفقهاء من يرى أنه إذا فاتته هذه التكبيرات أو أقل أو أكثر يقضيها سردا بعد السلام بعد الصلاة، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته دون أن يقرأ أو يدعو، وبعضهم يقول لا يقضي شيء من ذلك. وهناك من يرى أنه يقضيها أولا إذا عرف ما فاته من تكبيرات قبل أن يدخل في الصلاة يكبرها، أو يبدأ هو يبدأ فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يبدأ ويكبر ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في العراق عند وفاة أحد الأشخاص تقوم القرية بجلب أدوات صنع الطعام والخيام، ويجلسون في هذه الخيام ويقرؤون سورة الفاتحة، فما حكم الشرع في ذلك، وما هو العزاء الشرعي في الإسلام؟ هذا ليس في العراق فحسب، بل كثير من بلاد المسلمين تقام السرادقات العزاء، فإذا توفي في القرية أو في البلد أو في الحي أحد أقاموا الخيام والسرادقات، وجاء الطباخون وصناع الطعام والقراء، وهذا كله بدع، هذه أمور محدثة ليست من الإسلام في شيء. كل هذه الخيام التي تنصب يعني ما ليس لها أصل، بل هي قد تكون من النياحة المحرمة. إنما السنة في العزاء أنه إذا مات الميت ودفن بعد أن يكون صلي عليه ودفن ودعي له، لا حرج على أهل الميت أن يستقبلوا المعزين، إن عزوهم في المقبرة أو أتوهم في البيت فلا حرج، فيسلمون عليهم ويدعون لهم ولميتهم، يدعون لهم ولميتهم. والطعام يحضر لهم من جيرانهم من أقاربهم الآخرين من أي إنسان صديق يصنع لأهل الميت طعام وهم في بيتهم. أما هذه الحفلات التي تقام ويؤتى بالقراء وتقرأ الفاتحة وكذا، هذا كله من البدع المحدثة. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من يقول مدد يا علي، فلما أخبرته أنه من الشرك أراد أن يستدرك بعض الآيات بأن الاستعانة بالناس جائزة، يقول نرجو التذكير. لا، هذا يعني هذا اللي نسمع مدد يا علي مدد يا حسن مدد يا بدوي مدد يا كذا مدد في الأولياء، هذا كله ضلال وشرك، لأن هذا دعاء، واستعانة بغير الله ممن لا يقدر عليه أو بما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالموتى حتى ولو كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كانوا من الأولياء الصالحين، الاستعانة والدعاء وطلب المدد منهم هذا كفر وضلال، فالدعاء ليس إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالدعاء لله سبحانه وتعالى. أما هذا الأخ كونه يقول في آيات فيها الاستعانة، الاستعانة بالأحياء لا حرج، كونك تستعين بمن يستطيع أن يعينك فهذا لا حرج فيه، هذه من الفطرة، وأن تخاف ممن تخاف منه في حياتك لا حرج، لكن أن تخاف من الجن تخاف من السحرة تخاف من كذا فهذا لا تخاف إلا من الله. وكذلك لا تدعو ولا تستعين إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما يا فلان أعني أعني بكذا فهذا أمر فطري لا ينكر ولا حرج فيه، والله سبحانه وتعالى ذكر. فالأخ هذا إن كان صادق أخطأ في التأويل، وإن كان يريد التهرب والتنصل من الدعوة فهذا شيء آخر. أحسن الله إليكم. يقول: لقد سمعنا بعض ثمرات الإيمان وتعلمنا العقيدة الصحيحة وآمنا بها، ولكن اليقين ضعيف، كيف أحصل على قوة اليقين بعد الدعاء إلى الله تعالى؟ على كل حال الإنسان يجتهد، يجتهد في طاعة الله، والله تعالى قد وعد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت إذا اجتهدت اجتهاد من ناحية بالطاعة والحرص على وسائل التقوى ووسائل اليقين من صلاة وصوم وذكر وصدقة وإنفاق وصلة رحم وأمر بالمعروف، وأيضا من جانب آخر الكف على السلبيات عن المعاصي، لا تكون متورط بشيء، غيبة أو نميمة أو قطيعة رحم أو شيء من هذا القبيل، أو أكل المال الذي فيه شبهة. فمن أشد ما يكون الشبهات التي يأكلها الإنسان من المشتبهات، وكل لحم نبت على السحت فالنار أولابه، فتفقد نفسك ولا تمل ولا تكل، وألح بالدعاء وانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الراجح في ثبوت سجود التلاوة في سورة صاد؟ لعل الأولى السجود، هذا اللي يظهر لي أن السجود أولى. أحسن الله إليكم. يقول: تزامن وقت خسوف القمر ليلة البارحة مع وقت مباراة شهيرة، ففزع الناس من بيوتهم للحجز إلى أماكن في الملاعب وفي الكازينوهات لمتابعة المباراة الشهيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فزع للصلاة وقت الخشوع وقت الخسوف وهو قالب الرداء من الخوف، ويقول: ظننت أنها الساعة، فما توجيهكم لذلك؟ لا شك أن هذه من الغفلة المشينة، وخاصة إذا في هذه البلاد. ما هذا التناقض العجيب؟ يعني أين، لا ما في سبيل واضح؟ من يعبد الشيطان يعبد الشيطان، ومن يعبد الرحمن يعبد الرحمن. ليس هذا منهج الصالحين، ليس هذا هو المسلك الذي ينبغي أن يسلكه المسؤول، والذي يحافظ على رعيته كما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأي عبث هذه الآية التي يخوف الله بها عباده، ونجد يطلق أبناؤنا المساكين الذي غرر بهم ينطلقون ليشهدوا هذه المباراة. والله إن لنخشى أن يبتلينا الله، وإني أتعجب من ولاة الأمر، ونعوذ بالله من هؤلاء الذين يشغلون شبابنا بالرياضة. الله نسأل أن يشغلهم بأنفسهم، نسأل الله أن يشغلهم بأنفسهم، وأن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. فلا شك أنهم أشغلوا المسلمين وأشغلوا شبابهم وفتنوهم، وتابعوا الماسونية في خططها وتدبيرها، ما ندري بسذاجة ولا بخبث ومكر، ما ندري، لا تدري هم من المسلمين ولا منافقين، ما شأنهم هؤلاء، ما شأنهم؟ الصلاة تقام في المساجد وهؤلاء ينطلقون، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن في الآيات التي مرت: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. هذا شأن، يصفقون ويصفرون، وهذا انتظر، وهذا، والناس في، نحن في بلاد الإسلام، نحن في الحرمين، فلنا علينا مسؤولياتنا التي ينبغي أن نفطن لها، وأن نتقي الله، وأن لا نجامل ولا نداهن. وإني أسائل إخواننا طلبة العلم والعلماء، كيف يسكتون ولا يعلنون بالإنكار في هذه الأشياء التي يجب أن ينكر ويعلن الإنكار، لا يكون خفيا، لأن المعصية منتشرة ومعلنة. فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمر وأن يعودوا إلى رشدهم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أعطى لولديه من الرجال عطية لكل منهم لكي يبدأ بمشروع يتقوت منه، ولم يعطي ابنتيه. السؤال يقول: هل إذا مات ترد العطية إلى الميراث وتقسم حسب الشرع أم كيف؟ وإذا ردت هل ترد بقيمتها أم بقيمة السوق؟ لا بد أن يتصل حتى تعرف العطية ما هي، ويعرف حال الولدين وحال البنات، هل هن متزوجات أو غير متزوجات، تحت إنفاقه وولايته أم خرجنا من البيوت، وهؤلاء الأولاد، وكيف يعني صيغة سؤاله، أعطاهم عطية ليستنفق منها؟ لا، فأرجو الأخ أن يتصل حتى أستوضح منه، أو يتصل بأحد المشايخ ويبين له المراد. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هذه الصلاة الفاضلة الحاصلة على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أنه سيد القائمين المتقين لا غيره، ويقول: من دعا بهذه الصلاة في عمره مرة أو ساعة أو جمعة أو شهرا إلا أدخله الله الجنة بغير حساب. يقول: الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. هذه كلها من البدع والخرافات والخزعبلات. علمنا الرسول كيف نصلي عليه، فلسنا بحاجة لأحد يعلمنا غيره. علمنا عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي اللفظ الآخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلسنا بحاجة لأحد يعلمنا، وهذه كلها بدع وخزعبلات وتضييع الوقت، وأيضا صرف عن السنة، لأن ما من بدعة إلا وتصرف عن السنة، فلا تتشاغلوا بحفظها وتداولها، بل حذروا من تداولها. أحسن الله إليكم. يقول ذهبت إلى شركة فورد لشراء السيارة بالتقسيط، فقالوا لي اختار السيارة وبعد ذلك نخاطب البنك ليشتريها لك وأنت تدفع الأقساط للبنك، علما بأن البنك لم يمتلك السيارة إلا بعد أن اخترتها. أيوة هذه لا أدري، فيحتاج إلى استيضاح والبنك المتعامل معه، لأن البنوك الأجنبية والربوية هذه لا يتعامل معها بحال حتى ولو لم تكن أجنبية، فالبنك الأمريكي والبريطاني والهولندي والفرنسي لا ينبغي التعامل معه، هؤلاء أعداء الله لا ينبغي لك أن تتعامل معهم. فالإخوة الأفاضل العلماء الذين يفتون أنهم يتعامل معهم صرفوا النظر عن أنهم حرب على الإسلام والمسلمين، حرب، هؤلاء حرب على الإسلام والمسلمين، الريال الذي تدفعه ويكسبون منه هو رصاص وقنابل ضد إخوانك المسلمين في بلاد أخرى، فلماذا هذا الاستغفال؟ فينبغي أن لا نجيز التعامل مع هذه البنوك التي لها شراكة، أمريكي أو هولندي أو فرنسي أو أي كان، لا ينبغي التعامل. ثم نبقى أيضا بنوك الربوية التي تتعامل بالربا صراحة، وإن كانت من بلادنا فهؤلاء فساق لا ينبغي لك أن تتعامل معهم، خاصة مدام يوجد بنوك لعلها إن شاء الله أقل ضررا وأخف، فتعامل مع هؤلاء. فعلى الأخ أن يتصل حتى أستوضح منه المعاملة. أحسن الله إليكم. يقول ما أفضل شيء في القصر والجمع للصلاة في السفر؟ أولى شيء جمع التأخير، إن استطعت أن تجمع جمع تأخير فلا نزاع فيه بين أهل العلم، تؤخر الظهر إلى أن يقرب وقت العصر فتصليها ثم تصلي العصر، وتؤخر المغرب إلى أن يدنو وقت العشاء فتصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، هذا لا خلاف بين أهل العلم في صحته. أما جمع التقديم أو الجمع في وسط الوقت فهذا محل خلاف بين أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول عندي موعد في جدة، أريد عمرة وأنا من المدينة، أذهب إلى جدة أولا، هل أحرم من المدينة أو عند الانتهاء من جدة؟ إن كنت لابد مصمم على العمرة وتريدها فأحرم من المدينة، أما إذا كانت العمرة يعني لازلت تتردد هل تعتمر أو لا تعتمر، فإذا عزمت على العمرة في جدة أو في غيرها فأحرم إذا عزمت عليها. أحسن الله إليكم. يقول من خرج بعد صلاة الفجر لتجديد الوضوء، هل إذا أتى يصلي ركعة تحية المسجد ركعتي تحية المسجد أم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصلي؟ إن كان مجيئه قبل طلوع الشمس بوقت كافي يعني باقي على الطلوع 10 دقائق فأكثر فالأولى أن يصليها، أما إذا أتى وقد بقي وقت قليل على طلوع الشمس فالأولى أن ينتظر حتى تطلع فيصلي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الثياب الملونة للرجال وهل هناك دليل على عدم لبسها؟ ورد في شأن الأصفر والصفرة والمعصفرات، فالرسول عليه السلام في أحاديث أنه يعني نهى بعض الصحابة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أنه نهاهم عن لبس المعصفرات وأمر أن يسجر بها في التنور، كذلك الحمرة الأحمر الخالص أيضا نهى عنه في الأحاديث الصحيحة، فمن أهل العلم من حمل هذه النصوص على الكراهة وأنها يعني مكروهة وليست حراما، فالأولى البعد عن اللباس الملفت للنظر حتى ولو لم يكن أحمر ولا أصفر، يعني إذا أخذ لباس قد يكون مثلا أزرق أو أخضر أو أسود وملفت للنظر، الناس إذا رأوه لفت أنظارهم، فقد يكون لباس شهرة، لباس شهرة، الأولى أن يبتعد. أما إذا جرت عادة الناس وكثر لبسهم للأخضر وللأزرق مثلا والأبيض، وهذا الأبيض ورد الترغيب في لباسه، الأبيض ورد الترغيب في لباسه، أما الأحمر والأصفر فالأولى بنا أن نجتنب مثل هذا اللباس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تسقط العقيقة إذا مات المولود قبل السابع؟ وهل يعق عن المولود إذا ولد ميتا؟ نعم، يعق عنه ولو ولد ميتا. وكذلك الذي يظهر أنها لا تسقط عن المولود حتى ولو مات قبل السابع، لأن الروح على قول تنفخ فيه بعد الشهر الثالث أو الشهر الرابع، بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح، وبعضهم بل يقول قد تنفخ فيه قبل هذا الوقت. فالأولى أن الجنين مهما كان أنه إذا سقط لأي وقت كان الأولى أن تعق عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الطيب من المحظورات في الصيام؟ لا، الطيب ليس من المحظورات في الصيام بل في الإحرام. وهل هناك سنة بعد العصر؟ لا، بعد العصر ليس هناك سنة إلا شيئا تقضيه، إذا فاتتك مثل راتبة الظهر فلا حرج عليك أن تقضيها بعد العصر أو تحية المسجد. يقول في حديث عن عائشة يقول: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. أما بعد الصبح هذا بعد الصبح ما قبل الصبح الذي ورد قبل الصبح هذا ما كان يدعه عليه السلام، أما بعد الصبح فهذا ليس بصحيح. أما بعد العصر فقد ورد أنه عليه السلام كان يصلي بعد العصر، فلما سئل أجاب أنه شغله الوفد الفلاني عن الركعتين بعد الظهر فهو يقضيهما. ثم أيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا لازمه لا يتركه ويبقى، فصلى العصر مرة قضاء فصارت في حقه واجبة أن يستمر عليها. هكذا تأول أهل العلم ما ورد من صلاته بعد العصر عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نهينا عن الصلاة بعد العصر. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عليها كفارة يمين وتبرع زوجها بدفع المبلغ، هل يجزي أم لا بد من مالها الخاص؟ لا بل يجزي، يعني حالهم بعضها من بعض، الزوج والزوجة والوالد والولد والأخ وأخيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند فراغي من قضاء البول وبعد الوضوء أجد وكأن شيئا يبقى على المخرج، فما هو؟ أقول: فماذا أصنع؟ لا بد إذا كان وهم ونوع من الوسوسة فلا تلتفت إليه، أما إذا تبين لك أنه شيء فينبغي ألا تقوم حتى تتحقق أنه لم يبقى أثر للبول، تتنزه منه تماما إذا تبين لك أنه في شيء حقيقي. أما إذا كان نوع من الوهم ولاحظت أنه ما في شيء فهذا وهم فاصرف النظر عنه. أحسن الله إليكم. يقول: الرجل عنده فشل كلوي، يقول هل يغسل ويغسل ثلاث مرات في الأسبوع، هل يطعم أيام الصيام عن أيام الغسل أو يقضي؟ بل يقضي، ما دام يستطيع وتأتيه أيام بعد رمضان لا غسل عنده فيقضي في هذه الأيام. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يقضي من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف أو الكسوف؟ القضاء يحكي الأداء، لكن هذا يرجع إلى حكم الركوعات الزائدة. نعرف أن صلاة الكسوف عند جمهور أهل العلم من يقولون بركوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهذا يرجع إلى حكم الركوع الزائد. فمنهم من يقول كلها أركان، كل الركوعات الركوعين أو الثلاثة كلها أركان، فيرى أنه إذا فاته ركوع بطلت الركعة في حقه وعليه أن يأتي بركعة أخرى فيها بعدد الركوعات التي صلىها الإمام، إذا كان ركوعين يصلي يقضي ركعة أخرى. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يقضي بركعة واحدة، لا يقضي، إذا أدرك ركوعا واحدا مع الإمام يكفيه إذا أدرك الركوع الأخير، فالذي يظهر لي أنه يكفيه ولا حاجة أن يقضي شيء من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن ينام عن الصلاة المكتوبة بحجة أنه متعب ويحتاج إلى النوم فتفوته غالبا صلاة الظهر وأحيانا العصر، هل يعذر؟ إذا كان هذا منتظم من شأنه ويتكرر فيخشى عليه، أما إذا كان عارضا لسفر أو مرض أو أشغال عرضت له فأرجو أنه يعني أنه يكون محل تسامح إن شاء الله. كم بقي على ذلك؟ بقي 3 دقائق. عشر. أحسن الله إليكم، يقول نرجو من فضيلتكم فصل الكلام في الأحداث الجارية في العالم الإسلامي لا سيما مصر واليمن، هل تعد خروجا على الحاكم وهل تدخل تحت باب المصالح والمفاسد، وما حكم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأهل السنة؟ هذه قضايا صعبة الآن يعني، وما بقي كما سمعنا دقيقتين ما يكفي فيها يعني، هذا كان ينبغي من أول وقت، فهي أحكام أحوال يعني مقلقة ومزعجة، وذكرت يعني قبل يعني للأسف الدول الكافرة صارت هي التي تتحكم وتتخصى في مثل ليبيا مثلا، يعني أقحموا أنفسهم، لماذا سكتوا عن سوريا إذا كانوا صادقين وسكتوا عن اليمن؟ ما الذي يجعلهم ينبعثون هنا ويسكتون هناك؟ هذا يدلك على أنهم ناس لهم مآرب ومقاصد، ويقرون هذا ويتركون هذا وينكرون على هذا ويسكتون عن هذا، وأحيانا مجرد كلام يعني إنكار كلامي وهم حلفاء للفاجر المتسلط، حلفاء له. فهذه أمور نسأل الله أن يكفي إخوان المسلمين شرها وأن يخلصهم من هؤلاء الفجار، لا شك أن هؤلاء فجرة ظلمة، فجرة ظلمة لا خير فيهم، لأن الرجل الكريم الفاضل إذا رأى المشاكل في بلده سحب نفسه واعتذر، أما أن يلح ويبقى في السلطة وتراق الدماء بين يديه والأشلاء بين يديه ويريد أن يتشبث بالحكم، هذا رجل خبيث، هذا على سنة الجاهلية، يزعمون ديمقراطية وهم يعيدون الجاهلية كما هي الآن، يعني بكل وقاحة وقلة حياة وقلة أدب تجده يبقى، ولو انتلح عن الحكم لا انتهت كثير من المشاكل أو انتهت كلها، لكن يأبى إلا أن يبقى في الحكم عنادا وإصرارا. فهؤلاء نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وضلالهم، وأن يعيد لإخواننا أمنهم على الإيمان، أمنا على الإيمان لا على غير ذلك، فإذا عادوا إلى الإيمان وعادوا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم الأمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.